فليس له منه إلا الثلث. نعم. وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجزي الورثة. ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله، لأن له مال ما له دخل على المال، هذا مختص، هذا مختص. فإن أجازت الورثة فله كله، وإن لم تجز فليس له إلا ثلثه، والثلثان للورثة. يكفي، نقف عند هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.